وألهتني هذه الخواطر وحملتني قدماي من دون قصد إلى المستشفى، ومررت ببابه الكبير ووقعت عين الله على ذلك المنظر المعتاد من الأهالي والنساء والصبيان الجالسين القرفصاء، فلم أحفل بهم، ولكني لم أكد أغادر هذا الجمع حتى وقفت دهشا، فلقد لمحت تحت الجدار على بعد قصبة من الناس الشيخ عصفور جالسا إلى الأرض وهو مطرق ينكت التراب بطرف عوده، وبجواره الفتاة وقد أسندت رأسها إلى الحائط تعبا وإعياء أو كآبة وحزنا. فهمت كل شيء، إنها جاءت المستشفى تسأل عن حال المريض، وإنها اتخذت من الشيخ الأخضر دليلا وصاحبا ومعينا، وكان ينبغي لذكائنا أن يتجه في بحثه إلى هذه الجهة القريبة. ولكن ما العمل الآن؟ إني بمفردي ولا سلطة لي بغير رجال الحفظ ألقي إليهم الأوامر، لابد إذن من الذهاب من فوري إلى دار المركز لأبعث أحد العساكر يأتي بهما، وأسرعت في السير قبل أن يعلم برؤيتي لهما فيهربا خوفا مني، وابتعدت عن المكان وأنا أقول في نفسي: لا شك أن الشيخ عصفور يعلم الآن كل أسرار القضية، أو أنه على الأقل قد اطلع على سر الفتاة وغص بعينيه البراقتين في بحار نفسها العميقة المظلمة، ولكن هل يفضي هذا الشيخ إلينا بشيء؟ إنه هو نفسه سر مغلق، ولست أدري أهو حقا أبله أم خلف هذا الوجه الساذج.